الله الله ما أدريك الصح. وعلمنا وصنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنكم